اللفظ المستعمل في غير ما وضع له عادة كالقول بين الناس بأن فلان يتكلم بالدرر، فكلمة الدرر هي اللآلئ، ولكن الناس استعملت هنا في غير موضعها لوصف الكلام الفصيح لتشابه الكلام والدرر في الحسن، وكقول الشاعر: شكا إلي جملي طول السرى. والحقيقة أن الجمل لا يشكو، وإنما عبر الشاعر عن كثرة أسفاره مما أتعب الجمل وقضى عليه، ولو كان الجمل يتكلم لاشتكى التعب.